الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن في قصص القرآن عموماً وقصص أنبياء الله الكرام فيه على وجه الخصوص عبرة وذكرى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً يفترى. فما قص الله جل وعلا علينا هذه القصص إلا للعظة والاعتبار. عباد الله، وإن من أعظم هذه القصص قصة كليم الله موسى عليه السلام، قصة عظيمة جليلة، وهي أكثر قصص القرآن ذكرا فيه. قصها الله جل وعلا علينا في مواضع متعددة من كتابه العظيم، وتحدث سبحانه وبحمده فيها عن مراحل مختلفة من حياة موسى الكريم عليه السلام. أخبرنا الله جل وعلا في كتابه عما كان قبل ولادة موسى عليه السلام من استضعاف فرعون لبني إسرائيل، كيف كان يستحيي نساءهم ويذبح أبناءهم خوفاً على ملكه. ثم حدثنا جل شأنه عن ولادة موسى عليه السلام، عن ولادته في مثل هذا الظرف العصيب الصعيب، وكيف خافت عليه أمه، فأوحى إليها ربها جل وعلا وأمرها أن اقذفيه في اليم، أمرها بأن ترميه في البحر ليلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ثم حدثنا سبحانه وتعالى كيف رده لأمه لترضعه بأمر فرعون كي تقر عينها ولا تحزن. فرعون بإرادة الله سبحانه وتعالى وحكمته وإرادته وقوته. ثم ننتقل يا عباد الله إلى مرحلة أخرى من حياة موسى عليه السلام. يحدثنا القرآن عن شبابه عليه السلام وكيف كان عزيزاً مهاب الجانب لأنه نشأ وعاش في قصر فرعون. ثم حدثنا عن قتل موسى عليه السلام لذلك الفرعوني لما وجده يتقاتل مع رجل من بني إسرائيل فوكزه موسى فقضى عليه، فجاءه الناصحون ونصحوه بأن يخرج من مصر، ففر هاربا إلى أرض مدين فلبث فيها سنين عددا وتزوج من أهلها، تزوج ابنة الرجل الصالح شعيب، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. فلما عزم على الرجوع إلى أرض مصر، وفي الطريق كانت المرحلة الحاسمة في انتقال حياته عليه السلام، إذ جاءه الخطاب الإلهي وكلمه ربه وأوحى إليه وأرسله إلى فرعون وملئه وقومه وشد أزره بأخيه هارون وأيده بالمعجزات والآيات. فجاء إلى فرعون مؤتمرا بأمر ربه إذ قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فحاوره موسى ولكن كان كما قال عنه ربه فكذب وأبى قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فجمع فرعون يا عباد الله جمع السحرة من أرجاء مملكته وتواعد الفريقان، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فجاء الجمعان والتقيا وألقى السحرة ما عندهم وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون. فوقع يا عباد الله وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب موسى وهارون. فأرغى عندها فرعون وأزبد وهدد وتوعد فلم يأبه له أحد، إذ خالطت بشاشة الإيمان شغاف القلوب، فلم يأبه لتهديد فرعون ولا لزمجرته ووعيده. عندها جاء الأمر الإلهي والخطاب الرباني إلى موسى عليه السلام أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فخرج عليه السلام بقومه وخرج فرعون وملؤه في إثرهم حتى إذا انتهوا إلى البحر خاف المؤمنون، البحر أمامهم وفرعون عدوهم خلفهم. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمر الله جل وعلا موسى الكريم، أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وسار موسى وسط البحر لا يخاف دركا ولا يخشى. وهل يخاف يا عباد الله من ربه معه ينصره ويؤيده ويحميه؟ فما كان من الغر اللئيم فرعون إلا أن اتبع موسى ودخل البحر على إثره، قومه وما هداه. فنصر الله الحق وصدق الله وعده، وأعز الله موسى وجنده، وهزم الله فرعون وحزبه. ثم تم وعد ربنا جل وعلا لما قال موسى لقومه، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عباد الله، وكان هذا اليوم العظيم، هذا اليوم العظيم الذي أنجى الله فيه موسى ومن معه من الذين آمنوا، كان يوماً من أيام الله، من أيام شهر الله المحرم، وفي العاشر منه على وجه التحديد. فما كان من موسى عليه السلام وهو الأواه المريم الشاكر إلا أن صامه شكراً لله جل وعلا، وصامه قومه شكراً لربهم. فهذا اليوم يوم عاشوراء، يوم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة من لما أنجى الله موسى ومن معه. عباد الله، ولما قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وجد اليهود يصومون ذلك اليوم، فسألهم فقالوا: هو يوم أنجى الله موسى ومن معه فنحن نصومه. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال: نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. ومن تمام نصحه صلوات ربي وسلامه عليه لأمته أن أمرهم بمخالفة أهل الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فجمع عليه الصلاة والسلام الأمر بصيام التاسع إلى صيام العاشر من محرم، مخالفة لليهود. ومخالفة الكفار كما تعلمون يا عباد الله أمر متقرر في شريعة الإسلام. إخوة الإسلام، ورتب الشرع الحنيف على صيام هذا اليوم الأجر العظيم العظيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال عن صيام عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والحديث في صحيح مسلم: فاغتنموا يا عباد الله، اغتنموا هذه الأيام التي نعيش من شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة وأفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. وهذه فضيلة خاصة ليوم عاشوراء وتاسعاء، فاغتنموا يا عباد الله الأجر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. نعم، في قصص القرآن عبرة وفوائد وعظات، وهذا شأن قصة موسى وفرعون. في هذه القصة عبر وفوائد نتلمس شيئا منها. عباد الله، أول هذه العظات والعبر أن الحرب قائمة بين أهل الحق وأهل الباطل، الحرب سجال بين أهل الحق والباطل من قديم الزمان، وستستمر إلى قيام الساعة. يهدد أهل الباطل ويتوعدون، وأهل الحق يستعينون بربهم ويصبرون ويعملون ويثبتون وينصرون دينهم منتظرين نصر الله لهم. فلا يضح أهل الحق لأهل الباطل أبداً، ولا يستكينون مهما حدث ومهما على أهل الباطل، فأهل الحق على حقهم ثابتون، وأهل الحق على دينهم صابرون، وأهل الحق لدينهم ناصرون، ولموعود ربهم جل وعلا منتظرون. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثانياً، مهما على الباطل ومهما قويت شوكته ومهما صال وجال، إلا إن للحق رجالاً ينصرهم ربهم ويؤيدهم ويثبتهم، فتتحطم قوة الباطل أمام صخرة الحق وثبات أهله، فالعاقبة للحق والعاقبة للمتقين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ساحق، ولكم الويل مما تصفون. ثالثا، أهل الحق يصبرون عند الشدائد والبلاء، أما عند الرخاء والسراء فإنهم يشكرون. اشتد الكرب على المؤمنين مع موسى فصبروا وثبتوا، فلما نصرهم ربهم جل وعلا كان جزاء نصرهم شكرا لله جل وعلا، فصاموا يوم عاشوراء العظيم شكرا لله على نعمة النصر، فلم يفقروا ولم يعجبوا بنصرهم ولم يحدثوا لذلك بدعا، وإنما شكروا ربهم فعبدوه وصاموا ذلك اليوم العظيم. إخوة الإسلام، ومما أحدثه أعداء الدين من الروافض الشيعة في هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء من جعل هذا اليوم حزناً ومأتماً على مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، هذا اليوم الذي يفرح به المؤمنون بنصرة الحق على الباطل، جعله أعداء الدين يوم مأتم وحزن على قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة أنهم هم من قتلوه، أنهم هم الذين قتلوه وأحدثوا فيه من البدع والمخالفات لدين الله عز وجل ما لا يعلم كله إلا الله جل وعلا، فلطموا وناحوا وندبوا وشقوا الجيوف وضربوا الظهور والحدود، كل ذلك مخالفين شرع الإسلام، كل ذلك زاعمين أنهم يحزنون على قتل الحسين رضي الله عنه. وما علم هؤلاء الحمقى أن المصائب لا تقابل بالجزع، أن المصائب لا تقابل إلا بالصبر والاحتساب والرضا بقدر الله وقضائه. فنبينا أعظم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم مات، فما اتخذنا من موته محزنا ولا مأتما، بل رضينا وصبرنا وسرنا ننشر دينه في بقاع الأرض. هكذا هم أهل الحق أهل السنة، هذا ديننا وذاك يا عباد الله هو دينهم، فحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. وترون يا عباد الله وتسمعون وتقرؤون ما يقوم به الروافض في هذه الأيام، ما يقوم به الحوثيون في هذه الأيام من قتل لأهل السنة، بل لخيار أهل السنة في اليمن في محافظة دماد، يقتلونهم ويحاصرونهم من شهر تقريبا، ويقصفونهم بأنواع الآلات الثقيلة دون رادع ولا مدافع. فاللهم انتقم من الروافض يا الله، اللهم انتقم من الروافض في كل مكان، ورد كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم عليك بهم وبمن والاهم وبمن أيدهم وناصرهم على المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق عبدك عبد الله للحكم بالكتاب والسنة، أره الحق حقاً وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلاً وارزقه اجتنابه. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز به أولياؤه ويهدى به أهل معصيتك يا رب العالمين. اللهم فرج كربات المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج كربة إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي بورما وفي كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير. وصلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا